السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنسأل الله أن يجعل هذا الهلال هلال رمضان علينا وعليكم وعلى المسلمين هلال خير ورشد وبركة وأمن وإيمان وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وبعد، بارك الله فيكم، فلمناسبة الزمان أتناول آيات الصيام بما فيها من بيان لأحكام الصيام وأحكام الأيام التي تمر بنا. أقول مستعينا بالله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عنده وقفات: الوقفة الأولى عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام. الخطاب كما لا يخفى عليكم للبالغين العقلاء، ولكن لا مانع من أن ندرب أبناءنا على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، أي من الصوف، تعني حتى تغرب الشمس، تعني حتى يتم صومه. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا نشوانا، أي سكرانا، فعلاه بالدرة وقال: ويلك، وصبياننا صيام. فعليه يستحب تدريب الأطفال الذين هم دون البلوغ على الصيام. وقد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تعريف الصيام منه نشتق عددا من الأحكام. الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية. وعند الطعام تأتي وقفات، فالطعام بالإجماع مفطر، لكن تأتي وقفات، مسائل تتعلق بالطعام كالحقن: هل الحقن تفطر أو لا تفطر؟ الحقن لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذا يسميها العلماء المسائل النازلة. المسائل النازلة هذه تتعدد آراء العلماء فيها، لأنهم لن يبنوا على نص، إنما سيبنون الحكم على القياس. فمن العلماء من قال إنها تفطر لأنها شيء دخل الجسم، ومن العلماء من قال لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ولا يتلذذ بها ولا تغني من جوع. فهذه وجهة القائلين بأنها لا تفطر. والاحتياط لك أن تبتعد عن الحقن إلا إذا اضطررت، فإذا اضطررت حافظ على صيامك إذا تناولتها، واحتياطا أعد يوما مكان هذا اليوم. يتعلق بالطعام أمر القيء، الاستفراغ الذي نسميه التطريش. هذا القيء ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان، أحدهما ثابت صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن ليس فيه أنه أفطر لأن القيء يفطر، لكن قد يكون أفطر للضعف أو أفطر لأنه كان في صوم نفل. لكن الحديث الآخر الذي في سنده ضعف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا شيء عليه، يعني الذي يغلبه القيء ويستفرغ دون رغبة منه لا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، يعني من تعمد وضع إصبعه في فمه حتى يستفرغ فليعد يوما مكانه. لكن هذا الحديث ضعيف، وما ضعفه عمل به كثير من الناس بل الجمهور، إلا أن ابن عباس خالف في ذلك وقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. كذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعلى ذلك إذا غلبك القيء جزاك الله خير فلا شيء عليك، إذا تعمدت القيء ففريق يقول إنك تفطر، والأظهر أنك تحافظ على صيامك أيضا، وإذا أردت أن تحتاط بقضاء يوم مكانه قضيت يوما مكان هذا اليوم. اعتاد القول على الحجامة والتبرع بالدم، فالتبرع بالدم شأنه شأن الحجامة. التبرع بالدم هذا أو الحجامة، الحجامة فيها عن رسول الله أحاديث. الحديث الأول أن النبي قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وبهذا أخذ الحنابلة. الحنابلة أخذوا بهذا الحديث وقالوا إن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. أما الجمهور وهم أكثر العلماء فقالوا إن الحجامة لا تفطر، ذلك لأن أنسا سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو صائم. فهذا الدليل الثاني للجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وحملوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم على أحد أمرين: الأمر الأول أنه منسوخ، فقد كان احتجام النبي في حجة الوداع وفي آخر حياته، والثاني أنه مؤول، بمعنى كاد الحاجم أن يفطر، لأن الحاجم يمص الدم بالبوق في زمنهم، فكاد أن يدخل الدم في جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر، وذلك للضعف الذي يعتري. فالحاصل أن رأي الجمهور أن التبرع بالدم والحجامة لا يفطران. هذا وعن السواك، فلعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استحب الجمهور السواك مطلقا للصائم ولغير الصائم، فيستحب للصائم أن يستاك، وذلك صباحا أو مساء، وذلك بسواك رطب أو سواك يابس، وذلك بسواك ذي نكهة أو ليس من ذوي النكهات. ومن ثم جوز فريق من العلماء للصائم أن يستعمل معجون الأسنان شريطة ألا يدخل شيء منه إلى الجوف. هذا. ويجوز للمرأة أن تتذوق الطعام لتنظر أبيه ملح أو ليس به ملح دون أن يدخل شيء منه جوفها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الوضوء بماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبلا شك أن الذي يتمضمض بماء البحر يجد ملوحة في فمه ولا يؤثر ذلك عليه بالإفطار. هذا عن التذوق، تذوق الطعام. هذا ما يتعلق بالطعام. وما يتعلق بالماء، يجوز للصائم أن يستحم، يجوز له أن يسبح، يجوز له أن يتبرد. قد كان لحفصة رضي الله عنها مخضب وشبيب البنيو في زمننا تملأه ماء في الأيام الحارة وتجلس فيه تتبرد فيه من شدة الحر. هذا فعل أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. ورد حديث في وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا الحديث في سنده رجل العلماء ما بين قبول له وبين رد لحديث هذا عن الاستنشاق، والمضمضة جائزة بلا اختلاف والله أعلم. هذا وعن البخور، فقد كان البخور موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كان الكحل موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد خبر فيه أن الكحل يفطر أو أن البخور يفطر. فعلى ذلك يجوز لك وأنت صائم أن تتطيب وأن تتبخر من غير نكير عليك في شيء من ذلك. هذا وعن قطرة الأنف والعين، إن أمنت أن لا تدخل جوفك جاز استعمالها، وإن خشيت أن تدخل الجوف فلا تستعملها على سبيل التحفظ والاحتياط والله أعلم. فقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، هنا اختلاف طفيف بين العلماء في تفسير الشهوة. فمن العلماء من قال الشهوة شهوة الجماع، وهذا داخل في الشهوة بالاتفاق، الجماع يفسد الصيام بالاتفاق، الجماع في نهار رمضان يفسد الصيام بالإجماع، وعلى فاعله صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. هذا عن الجماع هذا. ولكن الاختلاف في الاستمناء، إذا استمنى الشخص في رمضان في نهار رمضان، فيرى جمهور العلماء أن الاستمناء يفطر الصائم، لأن فاعله قضى شهوته فيرى الجمهور أن الاستمناء يفطر الصائم. أما إذا نمت واحتلمت وأنت نائم في النهار فالاحتلام لا يفطر الصائم. هذا وإذا كنت مع زوجتك ليلا قد اجتمعتما ولم يسعفك الوقت للاغتسال ودخل عليك الفجر، جائز أن تنوي وصيامك صحيح ولتغتسل بعد الفجر، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم. وعلى إثر ذلك المرأة الحائض التي ترى الطهر ليلا ولا تتمكن الاغتسال وطلع عليها الفجر، جائز لا أن تنوي الصيام من الليل وإن لم تغتسل، بعد ذلك تغتسل بعد طلوع الفجر، وهذا رأي جمهور العلماء. أما عن القبلة للصائم فيرى جمهور العلماء جواز القبلة للصائم إلا إذا خشي الصائم على نفسه أن تقوده القبلة إلى الجماع فيمتنع سدا للذريعة. أما الدليل على الجواز فحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ثم تقول عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وقد جاء عبد الرحمن بن أبي بكر مع زوجته عائشة بنت طلحة إلى أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر يزورانها، فقالت عائشة لأخيها عبد الرحمن ما يمنعك أن تدنو من أهلك تقبلها وتلاعبها، قال أقبله ألاعبه أنا صائم وهي صائمة؟ قالت كنت أفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن ابن عباس على عادته في الاحتياط في الفتية يقول يرخص للشيخ الكبير أن يقبل، لكن الشاب يمنعه ابن عباس من القبلة خشية أن تقوده القبلة إلى فعل الحرام والله الجماع المحرق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن القبلة وحكمها للصائم. فأرجع إلى تعريف الصيام، هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر. طلوع الفجر يتبين برؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك كان من السلف من يقول كل واشرب حتى ينفجر الفجر، كل واشرب حتى لا تشك، حتى لا تشك. والخيط الأبيض البياض المستطير في اتجاه طلوع الشمس، اتجاه السماء اتجاه طلوع الشمس، بياض مستعرض فوقه سواد. إن رؤيا امتنعت عن الطعام والشراب والجماع. هذا. وهنا حديث يجدر التنبيه عليه، لأن بعض الناس يسيرونه أحيانا في الإذاعات، وهو إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة ماء أو لقمة رفعها إلى فيه فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته. هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رفع أحدكم اللقمة إلى فيه وأذن المؤذن فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته. قال أبو حاتم الرازي هذا حديث منكر، وهو مخالف للآية أيضا، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمؤذن إنما يؤذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. المؤذن هذه صفته أو هذا فعله، فعليه يجب الامتناع إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، أو كما جاء في الخبر. هذا عن طلوع الفجر. إلى غروب الشمس، بمجرد الغروب يستحب لك أن تبادر بالفطر، يستحب لك أن تبادر بالفطر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إذ كان في سفر انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، النهار ما زال واضحا، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولا يخفى عليكم أن الشيعة من شعارهم تأخير الإفطار حتى يظهر النجم، ونحن نخالفهم في ذلك كما لا يخفى عليكم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا. ومن أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض أو صيام نفل فإنما أطعمه الله وسقاه. قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا لم يقيد بصيام فرض أو بصيام نفل، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية. في رمضان يجب أن تبيت النية من الليل في صيام الفرض عموما. أما صيام النفل فيجوز لك أن تنشئ النية من النهار. أما الدليل على الأول فحديث حفصة رضي الله عنها: لا صيام لمن لم يبيت النية. هذا الحديث رواته حفصة مرة عن رسول الله ومرة من كلامها، والصواب أنه من كلامها، لكن عمل به الجمهور في صوم الفرض. أما صوم النفل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبح يسأل أهله: هل عندكم طعام؟ إن قالوا لا قال: إني إذن صائم. قال: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية. فهذا ما يتعلق بالنية. ويستحب لك أن تؤخر السحور، لأن سهل بن سعد سئل، أو أنس سئل: قدر كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. ويقول زيد بن ثابت: كنت أو سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. فتأخير السحور مستحب كما ورد عن رسول الله وأصحاب رسول الله. قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فثمرة الصوم التقوى. نتقي ماذا؟ قيل: لعلكم تتقون النار. فالصائم بصيامه يجعل بينه وبين النار وقاية، كما أن المتصدق يجعل بينه وبين النار بالصدقة وقاية، اتقوا النار ولو بشق تمرة. كما أن قائل لا إله إلا الله جعل هذه الكلمة وقاية له من النار، فكذلك الصيام وقاية كما قال ربنا: لعلكم تتقون. الصوم نفسه وقاية. ومن العلماء من قال إنه يؤدي إلى التقوى، فإذا جعت شعرت بفقر الفقراء وبؤس البائسين فتصدقت، فتكون الصدقة وقاية لك من النار. ومن العلماء من قال إن الأكل الكثير والشرب الكثير يهيج فيك الشهوة، يهيج فيك الشهوة ويولد فيك الغفلة، يهيج فيك الشهوة ويولد فيك الغفلة. فلذلك كان السلف يكسرون شهوتهم بالصيام، يكسرون شهوتهم بالامتناع عن أكل اللحم مثلا حتى تنكسر شهوتهم. فإذا قللت الأكل قل جريان الدم فيك، ومن ثم قلت نزعتك إلى المحرمات. وقد وردت رواية في سندها ضعف: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا ثابت. فالزيادة الضعيفة فضيق عليه المجارية بالجوع هي الضعيفة، لكن مؤداها صحيح، لأن الشخص إذا أكل كثيرا تحرك للشهوة وكذلك تسربت إليه الغفلة، فالقلب ينشغل بضخ الدم إلى سائر الجسم بما يؤثر على التدبر، بما يؤثر على التفكر. لذا يوصي الأطباء مثلا من ذهب للامتحان في الثانوية مثلا، يقول له: لا تفطر على فول. لماذا لا تفطر على فول؟ لأن الفول يحتاج من القلب إلى ضخ دم شديد، لأنه شديد على البطن فيسحب التفكير عن عقلك إلى الهضم. الدم لا يتحرك كثيرا إلى المخ ولكن اتجاهه إلى هضم الطعام. فلا تملأ نفسك بطنك طعاما وتنام والعياذ بالله كالأشياء لا نريد أن نشبه بها أو نذكرها، تملأ كرشك ماء على طعام على حلوى على عصائر وتنتفخ. الناس في المسجد يتلون كتاب الله وأنت مع الخبث والخبائث في الحمامات تفرغ وتتلوى. فيعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله لا يحب من هذه صفته، لا يحب ربنا من هذه صفته. قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففارق بين شخص خفيف يفطر فطورا يذهب عنه الجوع والعطش، وآخر ملأ الشر الأوعية البطن ملأه ونام يخرج هواء من الأسفل ومن أعلى، وبعد ذلك يجري الحمامات وأصحابه مع الملائكة المقربين يدعون له في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وفي صلاة ما انتظر الصلاة. قال تعالى لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعدد الأيام التي أفطر يعيدها. النظر في المسافر هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ أوجز الإجابة على هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما خرج من بيته على إثر صوت سمع في المسجد، فخرج الأصوات مرتفعة، فرأى عروة بن الزبير مختلفا مع سالم ابن عبد الله بن عمر في هذه المسألة، فقال لهما ما شأنكما؟ فأخبرا أن شأننا الاختلاف في صيام المسافر. قال فماذا تقول يا سالم؟ قال أقول إن المسافر يصوم. قال عمن أخذت؟ قال أخذت ذلك عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العروة ماذا تقول يا عروة؟ قال أقول يفطر. قال عمن أخذت؟ قال عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عسر ويسر، سبحان الله، إن كان يسر فصم، إن كان عسر فأفطر. يعني إذا كنت مسافرا فشق عليك الصوم فأفطر، إن كنت مسافرا والسفر سهل عليك ولا يشق عليك الصوم فصم. وبهذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، فإن النبي كان في السفر ورأى رجلا ظلل عليه واجتمع الناس حوله، رجل مغطى عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله. قال ليس من البر الصيام في السفر. وكان النبي في سفر فذهب المفطرون يخدمون الصائمين، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي أن أجر المفطرين الذين يخدمون الصائمين أعظم. وأيضا جاء حمزة بن عمرو الأسلمي يسأل النبي قائلا إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والله أعلم. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية قدرها طعام مسكين. في أول أمر الصيام كان الشخص مخيرا، إما أن أصوم وإما أن أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، حتى لو كنت مستطيعا الصيام، إما أن أصوم وإما أن أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن صيامي أفضل، لكن ليس بمضيق علي. بعد ذلك هذا التخيير نسخ، هذا التخيير نسخ، نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فابن هذا رأي الجمهور، ابن عباس يقول لا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين باقية في حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل والمرأة العجوز، يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا. هذا رأي ابن عباس. أما الجمهور فخالفوه وقالوا الآية منسوخة. لكن يبقى النظر في حكم الشيخ الكبير، يعني شيخ كبير طاعن في السن لا يستطيع الصيام سيفطر، هل عليه شيء إذا أفطر؟ ليس عندنا نص عن رسول الله في إلزامه بشيء. ولذا قال فريق من أهل الظاهر لا شيء عليه. الجمهور يطعم مكان كل يوم مسكينا. ما مستندكم يا جمهور العلماء؟ قالوا مستندنا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال فريق من الظاهرية هذا ليس بالمرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا فلا توجبون على الناس غرامات في أموالهم إلا بنص من كتاب أو من سنة عن رسول الله. فيرى الظاهرية أن الشيخ الكبير يفطر ولا شيء عليه إذا عجز عن الصيام، وكذلك المرأة العجوز. أما الجمهور فأخذوا بفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما المرضع والحامل مخاطبتان بالصيام داخلات في الذين آمنوا، لكن إن عجزت المرأة الحامل عن ذلك أو خافت على الجنين أو الوليد فلها أن تفطر، وعلى الصحيح أنها تقضي لأن الحامل موصفة بأنها مريضة، حملته أمه وهنا على وهن فتفطر وتعيد، لكن متى تعيد؟ على ما تيسر لها، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فالأمر مفتوح. فإذا دخل عليها رمضان وما كانت صامت الذي عليها تصومه ولو بعد رمضان بدون إطعام. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، يعني من أطعم مسكينين بدلا من المسكين الواحد فهو خير له. فقد تكون علي كفارة طعام 10 مساكين وأطعم 20. قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أي من الفطر والإطعام إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نزل في ليلة القدر من رمضان، ابتداء نزوله في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فما دام نزل في شهر رمضان استحب لنا أن نكثر من التلاوة في رمضان. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين صلى الله عليه وسلم. فيستحب لك أن تكثر من التلاوة في رمضان، وهل الأولى أن تقرأ سريعا بلا تدبر لكي تختم، أم الأولى أن تتريث وتفهم؟ الأخير أولى، لأن الله أمر بذلك فقال أفلا يتدبرون القرآن، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالتدبر أولى من القراءة بلا فهم، أولى من القراءة بلا فهم، لأن الآية دلت على ذلك. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال يا ابن مسعود قرأت سورة كذا وكذا البارحة، قال هذا كهذا الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. العشاء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. نعود ونجد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والكلمات محمد الوسيلة والفضيلة بأس مقوم ودلبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يحملنا على أن نكثر من التلاوة في هذا الشهر الكريم. لقد كان من العلماء من يوقف مجالس العلم من أجل أن يجتهد في تلاوة القرآن وتدبره وتفسيره ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخت التخيير السابق، ومن كان مريضا أو على سفر فما زال أمره قائما مرخص له في الفطر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أخذ فريق من العلماء أن التكبير يكون بمجرد رؤية هلال شوال، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم إن آية الدعاء تخللت آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لحث الصائمين على الدعاء. وهذا محله الكلمة التي بين الركعات إن شاء الله. فآية الدعاء تخللت آيات الصيام لحث الصائمين على الدعاء، فعليك وأنت صائم أن تدعو، وأنت تصلي تدعو، وأنت تقرأ القرآن تدعو، وتتجنب الحواجب التي تحجب دعاءك عن القبول كأكل الحرام أو أكل الربا. إذا أكلت الربا ودعوت فمطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غذيت بالحرام، أن يستجاب لك. وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع، هل كان الجماع محرما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ فنقول قد كان شيء من ذلك موجودا، قد كان شيء من ذلك موجودا، بمعنى أن الشخص في أوائل فرض الصيام كان له أن يأكل أو يشرب إذا غربت الشمس، لكن إلى متى؟ إلى أن تنام، ليس إلى الفجر. يعني الآن نحن إذا أفطرنا المغرب لنا أن نأكل ونشرب إلى الفجر، لكن لم يكن هذا في أول فرض الصيام. في أول فرض الصيام كان الصائم يأكل ويشرب ويجامع إلى أن ينام، يأكل ويشرب ويجامع إلى أن ينام، فإذا نام فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فمثلا المغرب يؤذن له الساعة 7، أكلت شربت وبعدها نمت الساعة 8، منعت من الأكل والشرب إلى اليوم الثاني مغربا. فكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له قيس بن صرمة الأنصاري. هذا الرجل كان صائما، فرجع إلى زوجته قال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. هل عندكم ماء أشرب؟ قالت: لا، لكن انتظر أبحث لك. فذهبت تبحث له عن طعام أو شراب، فرجعت وقد نام. فقالت: خيبة لك، تعني أنك لن تأكل ولن تشرب إلا غدا مغربا. فأصبح صائما، فلما أصبح صائما أغمي عليه، أغمي عليه. فلما أغمي عليه نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما معنى تختنون أنفسكم؟ ما معنى تختنون أنفسكم؟ تختنون أنفسكم أي تخونون أنفسكم، يعني أنام وأقول أنا ما نمت كي آكل وأشرب. زوجتي تنام وأريد أن تقول أنا نمت، تقول لا ما نمت. وقد ورد عن عمر شيء من هذا، أن عمر رجع من عند رسول الله متأخرا ذات ليلة، فأراد من امرأته ما يريده الرجل من زوجته، قالت إني نمت، قال لا ما نمت، ووقع عليها. قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم، يعني ذكرنا هذا بالحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان يوم الجمعة، ننتظر من الساعة 9 صباحا إلى أن نصلي الجمعة والزحام شديد، فمن التعب واحد بجوارك ينام، تقول له يا أخي قم توضأ، يقول لك لا أنا ما نمت. يفكر في التوابع، يفكر في ماذا، كيف أخرج وكيف أرجع. تقول يا أخي أنا شايفك نمت، رأيتك نمت، يقول لك لا أنا ما نمت يا أخي، فيخونك أو يخون نفسه. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم أي رجع عليكم بالتخفيف وعفى عنكم ما كان من التخوين، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ليس الخيط خيط الماكينة والإبرة، إنما الخيط البياض المستطير في الأفق في اتجاه طلوع الشمس والسواد الذي يعلوه. قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فيحرم على المعتكف أن يجامع، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أخذ جمهور العلماء جواز الاعتكاف في كل المساجد خاصة إذا كانت مساجد جمعة، ذلك للرد على القائلين بأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى، لحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فالحديث ضعيف، مرفوعا ضعيف، والصواب أنه من كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه. ثانيا، أن العلماء حملوا على نفي الكمال، الاعتكاف أفضل وأكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاث، ذلك لأن الله عمم المساجد إذ قال وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم تحذير للصائمين ولغيرهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا تمتنع عن الطعام وأصله حلال وتأكل أموال الناس بالباطل وأنت صائم. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إخواني بارك الله فيكم، تخلقوا بأخلاق الصائمين، إن سبكم أحد أو شتمكم أحد فليقل أحدكم إني امرؤ صائم، كذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليكن بين يومكم وأنتم صوم وبين يومكم وأنتم مفطرون فارق، فلتقتربوا من الله ولتطيعوه. بارك الله لنا ولكم في صيامنا وقيامنا وفي رمضاننا، أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وكونوا كرماء في هذا الشهر الكريم، شهر الكرم، شهر الجود، شهر الإحسان، كونوا كرماء، فهذا شأن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى صلاتكم، تقبل الله منا ومنكم.